قال المصنف رحمه الله تعالى في باب أحكام القرينة في رمضان الثاني يعني ممن يباح لهم الفطر في نهار رمضان الحائض والنفساء الحائض والنفساء يعني أن الحائض والنفساء يباح لهم الفطر في نهار رمضان ومعنى يباح لهم يعني أنه يجب في حقهم ويحرم عليهم الصوم ويحرم عليهما الصوم وذلك بإجماع العلماء ذلك بإجماع العلماء ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى. قال فذلك نقصان دينها. قال فذلك نقصان دينها. والحيض هو الدم الذي يصيب المرأة كل شهر. وهو يخرج من عرق في أسفل الفرج والنفاس هو الدم الذي يصيب المرأة عند الولادة وأحكامهما سنأخذهما إن شاء الله تعالى في كتاب الطهارة قال المصنف رحمه الله تفطران وتقضيان فهذا القسم ممن يجب عليه الفطر والقضاء ودليله ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كان يصيبنا ذلك يعني دوم الحيض نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة خلافا للحرورية من الخوارج فإنهم يرون أن الحائضة تقضي الصوم والصلاة، تقضي الصوم والصلاة. قال وإن صامتا لم يجزئهما، قال وإن صامتا يعني الحائض والنفساء لم يجزئا. يعني جاءت امرأة قالت والله إن شاء الله تعالى أصوم مع المسلمين وبإذن الله يسقط عني هذا الفرض، نقول الصيام ماذا؟ صحيح أو غير صحيح؟ غير مجزئ، ويجب عليها أن تكفر، وهي آثمة بصيامها، وهي آثمة بصيامها. لأنه صيام نهي عنه لذاته فلم يجزئ، لأنه صيام نهي عنه لذاته فلم يجزئ. يجب عليها الكفارة لا قضاء؟ لا قضاء. قضاء. نعم. فصل. إذا طهرت المرأة وانقطع دمها قبل نهار رمضان بلحظات فإنها تكون مخاطبة، بوجوب الصوم، تكون مخاطبة بوجوب الصوم حتى وإن لم تغتسل، حتى وإن لم تغتسل. أما إذا انقطع الدم، قطع دم الحيض في أول الفجر فإنه لا يلزمها الصوم والإمساك، لأننا قلنا أثر ابن مسعود ما هو؟ أفطر أول، من أكل أول النهار أكل آخرة. نحن لعلنا ندري ذكرنا لا تفضلنا من نسي أول النهار أفطر آخرة، لكن أصلا مع هذا بهذا لا يصح. لا، من أكل أول النهار أو أفطر أول النهار أكل آخرة، يعني من جاز له أن يفطر في أول النهار جاز له أن يفطر آخرة. قلنا فمن صام أول اليوم أفطر آخرة. إيه لا، من أكل أول النهار أكل آخرة، أكل بهذا النص عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود. يجب عليها لا يلزمها الصوم. ها؟ ما يجب عليها؟ لا، لا يلزمها يعني لا يجب عليها. لا يلزمها مساء. يجب أن تترك الصوم. إنه يلزم الصوم؟ لا، هنا محل خلاف، لكن نقول الصواب أنه لا يجب عليها الصوم. لا يجب عليها الصوم لأنها أفطرت أول النهار ولم تكن مخاطبة بالوجود. إذا لم تكن مخاطبة بالوجوب في أول النهار لم تكن مخاطبة بالوجوب في آخره، وبالتالي نقول أنها تقضي، لا تصوم وتقضي. الحديث مرفوع ولا ما هو؟ حديث لا طبعا من عبد المسعود. المسعود لا موقوف. شو ماذا الاغتسال إذا لم تغتسل؟ لماذا يعني إيش إذا لم تغتسل خلاص تصوم؟ لأن العبرة بانقطاع الدم، والاغتسال ليس شرطا في وجوب الصيام ولكن شرطا في صحة الصلاة، لكنه شرطا في صحة الصلاة، ولكنه شرط في صحة الصلاة. في بعد دخول الفجر. نعم. أنا قلت حتى يعني نقول أنها انقطع في أول يوم، ومع ذلك فإنه لا يجب عليها أو لا يشرع في حقها الصيام والإمساك، ويجب عليها القضاء. إذن هذا هو القسم الثاني ممن يباح لهم الفطر في نهار رمضان، يباح لهم الفطر في نهار رمضان. الثالث قال الحامل والمرضع. الحامل والمرضع يعني أن المرأة الحامل أو المرضع التي ترضع ولدها فإنه يباح لهما الفطر في نهار رمضان، يباح لهما الفطر في نهار رمضان. وذلك باتفاق أهل العلم، وذلك باتفاق أهل العلم. وإفطار الحامل والمرضع على ثلاثة أحوال، وإفطار الحامل والمرضع على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يفطران خوفا على أنفسهما، يعني امرأة حامل أو مرضع، والحمل والرضاعة تشق على المرأة وتجهدها، فإذا كان الصيام يزيد من هذه الشدة ويؤثر على صيامها فإنها تفطر خوفا على ماذا؟ على نفسهما، لأن للصيام أثر على الحامل والمرضع، يؤثر ويزيد من الجهد والمشقة، يزيد من الجهد والمشقة. فإذا كان إفطارهما خوفا على أنفسهما فإنهما يفطران ويقضيان، فإنهما يفطران ويقضيان. وهما في حكم ماذا؟ المريض. وهما في حكم المريض. الحالة الثانية أن يفطران، نعم قال المصنف الحالة الثانية قال المصنف وإن خافتا على ولديهما. نحن نسينا عبارة المصنف. نعم قال المصنف وإن خافتا على ولديهما، هذه الحالة الثانية، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. أفطرتا يا محمد وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وذلك إذا كان الصوم يؤثر على نمو الجنين. أو على الرضاعة. فإنه يجوز لهما الفطر ويقضيان يوما مكانه ويطعمان عن كل يوم مسكين. وذلك لأن فطرهما في هذه الحالة كان لغيرهما، لأن فطرهما كان لغيرهما. ومن كان أو ومن جاز له الفطر لغيره، من جاز له الفطر لغيره فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، ويطعم عن كل يوم مسكين. لهذا نعم، ودليل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه قال هي الحامل والمرضع. تفطران وتطعمان، تفطران وتطعمان، يعني تفطر الحامل المرضع إذا كانتا تخاف على ولديهما، ليس على نفسها، على ولديها، على ولديهما، فإنها تصوم أو تفطر وتصوم، يعني تقضي وتطعم. نعم، جعلها ابن عباس داخل في عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه المرأة في ذاتها ماذا؟ قادرة تطيق، لكن كان الفطر هنا من أجلها أو من أجل غيرها؟ من أجل غيرها. نعم، فتدخل إذن في عموم هذه الآية كما قال ابن عباس، فهي امرأة تطيق الصوم ولكنها أفطرت، فتكون في عموم هذه الآية على قول ابن عباس. وقاس أهل العلم بعد ذلك كل من أفطر لغيره، كل من أفطر لغيره. مثال يا أبو العباس، رجل جاز له أن يفطر لغيره، ها يا أبو العباس؟ أبو الفضل رأي الحج عن أمره مثلا، رأي يعتبر عن مثلا عن واحد في رمضان، لا مثلا إنسان اضطر إلى عملية جراحية إلى شخص أو إلى سحب دم ويأثر على الفطر فأفطر، هذا خاف على نفسه، هي تقصد أنه تبرع بالدم. أي نعم، هذه صورة، هذه صورة رجل مثلا كان هناك رجل أصيب إصابة بالغة وخرج دما كثير فأرادوا أن يسحبوا له تبرع، فجاء أخ قالوا نعم أنت دمك مناسب لكن سنسحب كمية كبيرة فتحتاج إلى أن تفطر، فهذا أفطر ماذا؟ لغيره، أفطر لغيره. مثال رجل آخر، والله كان أبو عمر مثلا يمشي على ساحل النهر، على نهر الفرات على شط، فوجد أخ في نصف النهر يعني يكاد يغرق في نهاري رمضان، فأخونا أبو عمر باعتبار أنه ما شاء الله يتقن فن السباحة، أبو عمر وين أبو عمر؟ هاي زيد، فقلنا يا أبو عمر تقلا أنقذ أخونا يعني، فقال ما أستطيع، يا أبو عمر وين السباحة؟ ما شاء الله إذا قفز في المسبح كأنك سمكة يعني، فقال أبو عمر ما أستطيع ما دام أني صاحي، يعني بالحلال قال ما أستطيع يعني، يا تأكلوني تشربوني يا أبو درعاوي جهز لي وجبة زين ويجيب لي بطيخة مثلا أو أني ما أستطيع أن أنقذه. نقول إذن يجوز له الفطر. نعم. ويقضي يوم مكانه ويطعم مسكينا. يفطر ويقضي يوم مكانه. قول طيب ابو عمر خلاص ان شاء الله تعالى تفطر. بس ما علمناه ما يترتب عليه، فافطر زار خير وذهب وانقذ له في اخر اللحظات. فاول ما رجع قلنا ابو عمر جزاك الله خير حقا عن انقاذك الاخ، ولكنك تقضي ان شاء الله يوم مكانه وتطعم عن كل يوم مسكينا. واضح يا ابو عمر؟ المسألة واضحة؟ أخ ادخل في ذلك، لو أفطر طاعة للأمير في غزوة، قل الأمير يأمر بجنوده بالإفطار. أي نعم، هذه الصورة صحيح. هذه الصورة. لكن نعم، والصحيح من هذا كله أنه لا يجب الإطعام في جميع الصور، وحتى على الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما. لأنه لم يثبت به نص شرعي. وقول ابن عباس اجتهاد منه خالفه غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل والمرضع لا تقضيان أصلا، وهذا فيه ضعف، لعموم قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر. وبالتالي هذا لا يصح إذن القياس على أصل غير مجمع عليه، فكل من أفطر يجب عليه أن يقضي يوم مكانه فعدة من أيام أخر، وهذا الذي ورد به النص. القياس لا يصح؟ نعم لا يصح، بناء على أن الأصل غير مسلم به. طيب الحالة الثالثة أن يفطران يعني الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما وولديهما، يعني معا. فالمذهب أنهما يقضيان ولا يطعمان، تغليبا لجانبهما، يعني الحالة الأولى والثالثة قول الراجح هو المذهب، أما الحالة الثانية فالصحيح أنهما لا يطعمان. إذن هذه أحوال الحامل والمرضع، طيب يعني أبو حمزة، الحامل إذا كانت تخاف على ولدها أو إذا لم تأكل أنه سينقص من نموه وغذائه، فماذا عليها؟ تفطر وتطعم. وتطعم. لا تطعم إذا خاف على ولدي. أنا أقول خافت على ولدي. تطعم. هذا هو الصحيح. لا صحيح أنا لا تطعم تقضيها. طب لماذا تطعم عند في المذهب؟ قياسا على من أفطر لغيره. جاءت المقيس عليه هو المقيس على الله. هاي بعمر لي هذا. نعم. طيب أحسن. طيب. من خالف فيه المسألة فيها خمسة مذاهب. طيب وإن أفطر وإن صامت الحامل والمرضع أجزاهما ولا ما أجزاهما يا أبو يزيد؟ ما يجزي. طيب وإن صامت الحامل والمرضع أجزاهما. وإن صامت الحامل والمرضع أجزاهما ذلك. ولا يجب عليهما الفطر. ولا يجب عليهما الفطر لأنهما في حكم المريض الذي يرجى برؤه. لأنهما في حكم المريض الذي يرجى برؤه. القسم الرابع قال العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. كالشيخ الفاني. لماذا يسمى الشيخ بالفاني؟ عن الدنيا عنهم. المرأة العجوز أو من أصيب بمرض نسأل الله أن يعافينا وإياكم دائم. كالسكري غسيل الكلى غسيل الكلى ونحوه. فإن هذا يباح له الفطر في نهار رمضان. يباح له الفطر في نهار رمضان. ولا يجب عليه الصوم. ولا يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء. وإنما يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وذلك لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس وغيره والشيخ والشيخة إن لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان. عمك الله. فإنهما يفطران ويطعمان. كيف الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه ابن عباس قل فلا يطيقون. ذكرنا هذا الآية. ماذا قلنا يا أبو عمر؟ قلنا أن بما أن الآية يطيقون هم مذكورها فهذا من ذا قول الذين لا يطيقونه هم يطيقون. قلنا هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه وحسن استدلاله. لأنه لما كان الأمر الأول في الإسلام صار كان الذي يطيق الصوم كان الذي يطيق الصوم إما له أن يصوم أو له أن يفطر ويطعم. فالإطعام عديل الصوم. فلما جاء ونسخ أمر بالصوم فالذي لا يقدر على الصوم ماذا يؤول حاله إلى عدله وهو الإطعام. لا على هذا عامة أهل العلم. على هذا عامة أهل العلم. هذا هو أبرز. نعم هذا هو أبرز. وإن كان جاءت في السنة لكن ما في حديث يعني ظاهر في هذا الباب. وسواء أطعم عن كل يوم مسكينا أو جمع المساكين في يوم واحد وأطعمهم. وهذا كان فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك كان إذا انتهى رمضان، كان كبير سن ولا يصوم، فإذا انتهى رمضان جمع 30 مسكين وأطعمهم، 30 مسكينا وأطعمهم. شيخ بعض الناس يطعم في رمضان يطعم عن يوم لم يصمهم، أما أن يطعم قبل عن الأيام يوم ويطعم آخر مغربة. أي نعم، هذا جائز، هذا هو الصفة الأولى في الإطعام. لو قدر طعم الشيخ له أن يكلف غيره يعطيه قيمة الطعام كله الطعام. أي كله يرجع لا نعم رحمه الله على انه يكون مد من بر نعم ونصف صاع من شعير، لكن هذا هو الصواب انه يخرج قيمته ان شاء ويطعمه بحيث انه يشبعه، يطعمه بحيث انه يشبعه. لا أطعم ولكن ليس مسكين. لا ما يكون أطعم. ما يسمى. شو طالب مسكين؟ هذا إذا إن شاء الله صرفنا الزكاة وصرف للمسكين والفقير. طيب. إذا هذا هو القسم الرابع والأخير ممن يباح لهم الفطر، ممن يباح لهم الفطر في نهار رمضان. إذا من خلال هذه الأقسام عرفنا أن من يباح لهم الفطر في نهار رمضان على ثلاثة أحوال، منهم من يباح له الفطر ويجب عليه القضاء كالمريض والمسافر نعم والحامل والمرضى يعني مع قضاء تغير مو معه عنده كيف كان أخو جاري شنب المحافظة هذا الأخوة ما يلكم تقريب المحافظة ايه تقريب. طيب الحالة الثانية تفطر وتغضي وتطعم المسلمين. نعم الحالة الثانية أنه يجب الفطر والقضاء، يجب الفطر والقضاء، وهذا مثل الحائض والنفاس. الحالة الثالثة يفطر ويطعم فقط، يجب القضاء. شكل الأخوان بالشيء بالفرق لا أزال ما بشكل الأخوان بالشيء بالفرق لا عادي. طيب قلنا الحالة الثالثة يفطر ويطعم نعم يفطر ويطعم، يجوز له الفطر ويجب عليه الإطعام، وهذا في حق من؟ الشيخ الكبير الشيخ نعم العاجز عن الصيام أو مرض لا يرجى برؤه. وين ابو عبد الله كنت؟ ها؟ من تو اتيته يعني؟ لا جيت لحاشيه. وين ابو الفداوي؟ سميته شمال هجر. جزاك الله خير. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء على غير، وعلى سائر من أفطر القضاء على غير، يعني أن من أفطر في نهار رمضان لعذر مما ذكر أو لغير عذر كأن يفطر عامدا منتهكا ليوم من رمضان فإنه يجب عليه في الحالتين القضاء فقط القضاء فقط لقوله فعدة من أيام أخر كان في غيبوبة يعني كان أسبوع كان غائب عن الوعد احنا ذكرنا أن هي من يجب عليه صيام رمضان قلنا كل مسلم بالغ عاقل هذا يعتبر غير التكليف وقلنا أنا ويخرج به المجنون قلنا المغمى عليه محل خلاف الحنابلة يرون أنه لا يجب عليه الصوم والشافعية يقولون أنه في حكم النائم لكنه إذا طال الإغماء عليه خلاص ما عاد صار هذا يدل على أنه غير مخاطب وهذا هو مذهب أحمد نعم وذهب الإمام مالك إلى أن من أفطر في نهار رمضان من غير عذر بأي نوع من أنواع المفطرات كالأكل والشرب ونحوه مما سيأتي إن شاء الله تعالى فإنه يقضي وتجب عليه الكفارة وتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة فلم يجد فصيام شهرين فإن لم يجد فصيامه فإطعام 60 مسكينا هو قول طائفة من العلماء أيضا قياسا على الجماع شهر؟ نعم قياسا على الجماع قياسا على الجماع في نهاية رمضان والقول الأول أصح والقول الأول أصح وقد ذهب بعض السلف إلى أن من أفطر في نهار رمضان عامدا فإن قضاءه أن يصوم 3000 يوم ألف شهر نعم ألف شهر 3000 يوم ذكره أحمد عن إبراهيم ووكيع إبراهيم النخعي ووكيع بن جراح وعجب منه الإمام أحمد ما هذا القول يعني ذكر الإمام أحمد عن إبراهيم ووكيع وقال بعض السلف أن من أفطر يوم فإنه يقضي عن كل يوم شهرا وهذا نقل عن سعيد بن المسيب جاء عن بعضهم أنه يقضي عن كل يوم 12 يوم 12 يوم والصحيح من هذا كله هو أن من أفطر في نهار رمضان فقد انتهك حرمته وأتى بابا من أبواب الكبائر ولا يشرع في حقه القضاء أصلا لأنها عبادة فات وقتها لأنها عبادة فات وقتها عن تفريط، وإنما الواجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار من ذنبه، والاستغفار من ذنبه. وهذا قول الإمام أبي محمد ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني هذا، وهذا من عظيم ذنبه، لو أن الذنب يسير كان يمكن أن يقضى، لكن من عظيم ذنبه، من عظيم ذنبه أنه لا يقضى. هذا سيأتي معنا في من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، خلاص انتهى، ما يشرع له قضاء. نسأل الله لك العافية. ها؟ لا يقضيها، هذا محل خلاف سيأتي معنا كبير، محل خلاف كبير يعني. وهذا مما خالف فيه ابن حزم الأئمة الأربعة، وتبعه في عليه فيها شيخ الإسلام تيمية. تيمية دائما يعني في أقواله التي يخالف فيها الأئمة الأربعة تجده متبعا فيها لمذهب أبي محمد بن حزم. القول الأخير هذا اللي أحمد، ها؟ مذهب الإمام أحمد أنه كما في المتن يقضي يوم مكان، يقضي يوم مكان. ونحن قلنا أن الصحيح أنه لا، أنه لا يقضي، لا يشرع في حق القضاء، وذلك من أفطر في من غير عذر. قال المصنف رحمه الله: إلا، وهنا استثناء، وهنا استثناء من عموم الحكم، قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإنه يقضي ويعتق رقبة. يعني أن من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ولزمه الإمساك فجامع في نهار رمضان، يعني أتى زوجته وجامع في نهار رمضان في الفرج، فإنه يجب عليه، أو تجب عليه الكفارة المغلظة، فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة، وذلك لمقارفته إثما عظيما وانتهاكه لنهار رمضان، وانتهاكه لنهار رمضان بالجماع، انتهاكه لنهار رمضان بالجماع. قال أكثر العلماء: ويقضي يوما مكانه. وخرج بذلك من جامع في نهار رمضان وهو مسافر، من جامع في نهار رمضان وهو مسافر فإنه لا يجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ رخصة الفطر له، مباح له الفطر. ها؟ أي ما في إشكال، يعني قولا واحدا، يعني عندما أنه لم مباح له الفطر فإنه لا يجب عليه، لا تجب عليه الكفارة إذا جمع. وكذلك ها؟ هو مسافر من مرام مقيمة وارد، لا بلا واحدة طيب ممكن يأتي هو من سكن أهله وهو مسافر. شيخ، هل هناك من السلف أو العلماء من قال يعني بكراهة الزواج عند رمضان لمن يخشى عليه. لنا مشكلة مع أخونا أبو محمد. خلوا رجل أطبخنا ونطبخنا. فأنا لا أنا لا أذكر في هذا نصر محمد مستلف. طيب. ودليله ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل علينا رجل فقال يا رسول الله هلكت. صحيح. قال وما أهلكك؟ قال جامعت في نهار رمضان. جامعت في نهار رمضان. ولاحظ أن الصاحب علم أن هذا من أعظم وأكبر الذنوب لأنه قال هلكت. في رواية احترقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه عرق من تمر. نعم يعني وعاء من تمر فيه تمر فأعطاه إياه وقال تصدق به. وقال تصدق به. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها يعني حرتي المدينة أهل بيت أفقر من أهلي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أنفقه على أهلك. قال أنفقه على أهلك. فانظر عليه الصلاة والسلام إلى رحمته وخلقه مع أصحابه. فلو أنه واحد من الإخوة أول شيء طبعا أول عمل يأخذ السلاح يرمي به كم طلقة ثم يشوت اللي قدامه يمسح بالر سيد ثم يمسكه يعني ويشهر به في طريقه إلى حسبه ولا إلى. فهذه هي حقيقة يعني انظر إلى تعامله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه انظر إلى يعني مخالفة كثير من الناس لهذه في هذا الباب مع أنه قارف إثما عظيما لكنه لما رأى النبي حاله فعلا رجل تائب يعني وهو قال رسول الله أهلك يعني رجل خلاص وصل إلى هذه المرتبة فما أحتاج إلى ماذا التقريع والتوبيخ لأنه أنت يعني المقصود من التقريع والتوبيخ حاضر ولا يأتي أحد يقول الله أنا أغار على حرمات الله أنك لن تكون أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمته وهذا حقيقة حجة شيطانية يحتج بها الجهال يعني فهو ينتهك حرمات الله في التعامل مع الناس ويقول أنا أغار على حرمة الله وأنا أغار على حرمة الله فأولا هذا مدح للنفس وثانيا أنه حجة شيطانية لانتهاك حرمة الله وثالثا إزراء بمن لعله أشد حرمة أشد غيرة على محارم الله منه أشد غيرة على محارم الله منه ومثال هذا أيضا النبي كان جالس مع أصحابه في المسجد فدخل أعرابي فبال في المسجد صور هذه الصورة وقبحها بال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم هم قال لا تزلموه في رواية دعوه فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما أهرق عليه ثم دعا فقال يا فلان إن هذه المسائل لم تبنى يعني لذلك إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن يعني شوفوا يعني قمة الهدي وحسن التعامل مع الصحابة ولهذا هذا الأعرابي ماذا قال؟ قال اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لأحد بعدنا أبدا يعني من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لقد حجرت واسعا يا أخي رحمة الله عز وجل وسعت كل حي Yeah. من لم يجاع ولكنه انزل بمجرد مداعبة. سياتي معنا ان شاء الله. لا نحن ماذا قلنا؟ في الفرج. جماعة في الفرج. يعني حصل الإيلاج. أما نعم. أما إذا لم يحصل إيلاج فإنه لا تجب عليه الكفارة، فإنه لا تجب عليه الكفارة على الصحيح. شيخ في ناس مثلا يكون جاء الحكم في سنين سابقة يعني. نعم. فإذا علم الحكم مثلا بعد رمضان أو شهرين يعني تابع رمضانين عليه. فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟ وهذا الحكم لا يجب على الجاهل والناس نساء في نهار رمضان. هل هذا وارد؟ وارد ناس بتلعب مثل بشرب ناسي لكن نسي هو فأهله لماذا لا يذكرونه؟ والمكره إذن يخرج من هذا الحكم الجاهل من يجهل الحكم مو بأن يجهل الكفارة لا أن يجهل الحكم أو كذلك من نسي هو وامرأته وكذلك المكره فإنهما لا تجب عليهما الكفارة والكفارة واجبة على الترتيب لا على التخيير خلافا لبعض العلماء وهي مثل كفارة الظهار عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا فلا يسوء الانتقال إلى الثاني مع أنه يقدر على الأول حتى وإن كانت هناك مصلحة يعني يجب عليه أن يحاول صيام شهرين وما استطاع يحاول أن دعونا نفسر لماذا قلت بمصلحته لأن مما ذكره العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام مما استحسنه رحمه الله من بعض الفقهاء أن ملكا من الملوك استشار فقيها فقال إني جامعت في نهار رمضان فماذا علي؟ فقال صيام شهرين متتابعين قال أخي أذكر أنها أكثرها طبعا قال لا صيام شهرين متتابعين قال لأني قد علمت أنه لو شاء أن يعتق مئات النفوس استطاع بكل سهولة خلاص لا أعتقه عشرة قال لكنه صيام لكن الصيام يشق علي فرأيت من المصلحة ماذا؟ أن يصوم شهرين متتابعين فذكره العز بن عبد السلام في قواعد ونقول هذا خطأ وخلاف الصواب لأن المقصود من الكفارات ليست هي المشقة المقصود منها المشقة وكذلك مجرد التكليف إنما الكفارات شرعنا للتهذيب وتكفير الذنوب نعم ونحوها ثم هذا حتى من ناحية المصلحة لو أخذنا بهذا المقتضى لا قلنا أن عتق رقبة أولى لأن هذا نفع متعديا رجل يعتق ويكون حرا ويقوم بالتكاليف الشرعية فهذه مصلحته متعدية حتى إذا نظرنا إلى مقتضى المصلحة والمفسدة ثم إنه كما جاء في الحديث من اعتق رقبة أعتق الله عز وجل عنه بكل عضو عضوا من النار فانظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي حرمه ذاك الرجل نسأل الله عز وجل فإذن هما الكفارة تكون يجب فيها تركيب لا على تخير، لا على تخير. واضح يا أبو ذر؟ والمرأة في الحكم كالرجل، والمرأة في الحكم كالرجل، وذلك إذا طاوعت، وذلك إذا طاوعت. أما إن تمنعت واستكرهت فإنه لا يجب أو لا تجب عليها الكفارة، فإنها لا تجب عليها الكفارة. أخواني فقط بس تقضي يعني ولا ما يجب عليها؟ الله تعالى أعلم. سجل به إلا قال المصنف رحمه الله فإن لم يجد سقطت عنه، فإن لم يجد سقطت عنه. يعني إذا لم يجد من جمع في نهار رمضان طعام 60 مسكين فإن الكفارة تسقط عنه، فإن الكفارة تسقط عنه، بحيث لو وجد مالا بعد ذلك لما وجب عليه، لما وجبت عليه الكفارة، لما وجبت عليه الكفارة. وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن الذمة لا تزال مشغولة به أو بها، لا تزال مشغولة بها، وأنه متى ما وجد مالا يطعم به فإنه يجب أو تجب عليه الكفارة. وكلا المذهبين احتج بحديث أبي هريرة، وكلا المذهبين احتج بحديث أبي هريرة. المذهب الأول كيف يحتج به؟ تفضل يا شيخ أبو سيد بكل. طيب كيف يا أبو بكر، كيف يحتج أصحاب المذهب الأول بحديث أبي هريرة على سقوط الكفارة عند العجز؟ ها أبو معاذ؟ لا أعلم. طب فكر، أنا عارف إنك لا تعلم، فكر يعني، حاول تفكر معي شوي أبو معاذ. كيف يمكن؟ يعني ليست القضية أنا ما أسألك عن علم قد تعلمه، إنما أسألك عن طريقة تفكير. يعني كيف يمكن أن يستنبط من حديث أبي هريرة أن الكفارة قد سقطت؟ وش حديث أبي هريرة يقول؟ تعرفه؟ هو حديث ذكاء أكيد لن تعرف إذا نسى. هاي ابن مثنى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أفطر مني رجل أفطر مني، أقر النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه التمر وأسقط عنه الكفارات. في هذا السنة الثانية. هاي أبو أحمد. ها؟ وش يا أبو أحمد؟ أبو أحمد وين ابنك؟ والله أخرى تأتي به، جزاك الله خير. قول الأول ولا الثاني؟ أبو سامر قول الأول. قول الأول قول الأول لظاهر الحديث، جزاك الله خير. شيخ أبو سامر قول الأول شيخ، أن رسول صلى الله عليه وسلم سكت عن الرجل، سكت عن الرجل حتى حتى جاء التمر فأعطاه إياه. والقول الثاني طبعا عطى الله توسعت بارك الله تمددت مع سلامة. القول الأول لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولو كان مطالبا به لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن عليك إذا وجدت مالا أن تطعم أو تكفر، والسكوت في موضع الحاجة لا يجوز. طيب هذا استناد أصحاب المذهب الأول. المذهب الثاني أبو محمود، كيف يحتجون بهذا الحديث على قولهم وأنه لا تزال الذمة مشغولة ومطالب بالكفارة؟ إنه عندما سكت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه تمر فأعطاه إياه وقال تصدق به، يعني أخذ التمر وأعطاه إياه مما يدل على أنه من ضمن الكفارة، ولو كانت سقطت عنه عند العجز لما أعطى، خلاص انتهى في حينها سقطت عنه. طيب والصواب؟ والصواب عاد عند أبو مصعب. قول الأول. القول الثاني. لا تزال الذمة مشغولة. أنت وصحاب ترى أنها تسقط. لأنه ما هو قادر على. يعني ما ضروري يجي الرجل. ما ضروري يكون الرجل يعطيه مال يعني. هو النبي صلى الله عليه وسلم حد يعني كان قيدة. جالس أجأت مال. قيدت يعني. إذا صار عنده مال. الصواب من هذا الكل الأول لأن عرق تمر لا يكفي كفارة 60 مسكين كأدنى الكفارات، دل ذلك أنه ليس كفارة الجنة. يعني المال الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو عرق تمر، راح نقول تمسح على الجنون، يعني هذا لا يكفي لإطعام 60 مسكين. طب إذا ما الذي أعطاه، ما هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفارة. ليش ما تصدق به؟ هذا عرق تمر، فجاءه عرق تمر. ما أبو هريرة أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لم يستطع الكفارة يتصدق بما عنده. ما عنده. إذا لم يستطع الكفارة ولم يجدها يتصدق بما يقدر عليه. هذا. هذا مسألة أخرى، إذا لم يستطع لبعض العبادة. هاي يا إخوة، أبو سلام ما عندك في المسألة. شيخ الآيات كلها يعني الكفارات كلها، فمن لم يجد. طيب إن شاء الله تعالى راجع في هذه المسألة يكون في الدرس القادم. استطعنا وفقنا وياكم كل خير وصالح.